بعد فترة جاءني هذا عبد الرضا لأنه كان طالب عندي يدرس عندي في المدرسة ويتصل فيني دائما وكذا. فجاءني مرة في البيت أذكر وكان تعشى عندي في البيت، فقال لي أنا رحت للشيخ أمير القزويني أو مير القزويني، هم يقول مير ويقول أمير بالألف أو مير بدون ألف. المهم رحت حق أمير القزويني وهو يطلب مناظرتك. فقلت لا أنا آسف ما أريد. قال لا ضروري وكذا، وهذا يعني حج علي وكذا. قلت له إذا حج عليك أنا ماني طرف في الموضوع. قالت ما ودك هدايتي؟ قلت له والله أنا ودي هدايتك، بس إيش دخل هدايتك في موضوع المناظرة؟ قال لا هذا إذا أنت ظهرت عليه أنا ممكن أهتدي. قلت له زين أنت شف مناظرتي مع حسين المعتوق ليش ما تهتدي؟ قال لا حسين المعتوق ما هو حج علي، لكن هذا مير القزويني حج علي. قلت له الحق حج عليك. قال تكفى الله يخليك ناقش مير القزويني. قلت له آسف أنا الصراحة ما أريد أن أناقش. قال علشان؟ قلت والله آسف. قال يعني يرضيك أني أدخل النار؟ قلت له والله تدخل النار تدخل الجنة يعني هذا أمر أنا ماني طرف في الموضوع. قالت ما تعزني تبي لي الخير؟ قلت له أبي لك الخير بس قضية تدخل الجنة أنا أودي حتى ذاك اليوم بيجن موجود. قلت له حتى بيجن وريجن ومدري منه كلهم ودي يهتدون، مو بس أنت اللي ودي تهتدي، لكن ماني ذابح نفسي على شارك. أنت عارف الحق وشايف الحق وأنت تتبع الحق. قال الله يخليك وأرجوك. هذا عقب ما تعشينا وطلعنا برا أذكر كنا قاعد نسولف عند السيارة برا، أرجوك والله يخليك ولا تخليني ولا كذا ولا هذا. قلت له شوف أنا يعني صراحة يعني علشانك زين أنا يعني بسأل سؤال واحد بس تأكد. قلت له الحين مو أنت تقول حسين معتوك كذاب؟ قال لي نعم. قلت له طيب هذا كذاب ولا مو كذاب؟ مير القزويني كانت من صدقك. هذا مير القزويني رئيس المحاكم الجعفرية، طبعا على كلام أنا ما أدري هل هو فعلا رئيس المحاكم أو لا ما أدري. فقال لي هذا رئيس المحاكم الجعفرية وكبير في السن عمره 80 سنة ولا شنو كذاب، لا هذا شيخ. قلت له يعني ما يكذب؟ قال لا مستحيل. قلت له إذا طلع كذاب؟ قال لا مو صح مو كذاب. قلت له على كل أنا ما أعرف هذا الرجل شنو شيكون هذا من يكون أمير القزويني. قال هذا قلت لك رئيس المحاكم الجعفرية وله أتباع وله كذا وله كذا. قلت له والله أنا ما أعرف رئيس المحاكم الجعفرية أو غيرها، لكن علمني هل له كتب مؤلفات يعني لعلي قرأت كتابا له ولا كذا. قال لي إيه عنده مؤلفات، كشين مؤلفاته؟ قال والله عنده كذا وكذا، ذكر لي بعض الكتب حتى ذكر لي كتاب نقض الصواعق المحرقة. فقلت هذا هو صاحب كتاب نقض الصواعق المحرقة؟ قال نعم. قلت هذا كذاب؟ قال ها. قلت كذاب لشون كذاب؟ قلت لأن نقض الصواعق المحرقة مليء بالكذب، أنا عامل له فهرس للكذب أصلا الكتاب. قال مو معقولة. قلت مو معقولة تعال ندخل مرة ثانية. ورجعنا ودخلنا البيت مرة ثانية. فلما دخلنا البيت فتحت للكتاب، أنا سوي له فعلا فهرس الكذب مسميه. فوريته قلت له هذا كذا، طبعا من ضمن الكاذيب أذكرها تماما الآن، وإن حبيته ممكن على يوم نقرأ لكم الكذب اللي في الكتاب، لكن اللي أذكره الآن من ضمن الكاذيب أن حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أخرجه مسلم. قلت هذا في مسلم؟ قال ما أدري. قلت له كذب، ما هو في مسلم هذا كذب، هذا حديث موضوع ليس في صحيح مسلم. وعن شيخ الإسلام تيمية أذكر كلامه أنه يعترف بأن علي هو الخليفة بعد أبي بكر قبل أبي بكر وعمر، ومنهاج السنة النبوية جزء كذا صفحة كذا. قلت له هذا الجزء هذا الصفحة ما هو موجود هذا الكلام، كذاب هذا الرجل. حديث من سره أن يحيى حياته يموت موت متفق عليه، وهكذا من أمثال هذه الأكاذيب. فقلت هذا الرجل كذاب هذا. قال زين أنت مو تقول كذاب؟ قلت له نعم. قلت له طيب ممكن ناقشه وقعد معه وقل له أنت كذاب، بالعكس تفضح قدام الناس. قلت له كلامك صحيح، قلت له كلامك صحيح يعني، بس أنا من حيث المبدأ ما أحب أقعد مع ناس كذابين. قال بالعكس هذه فرصة أنك تدعو الناس وكذا وتفضح قدامه وكذا. قلت له آسف أنا من حيث المبدأ ما أقعد مع كذابين. قال تكفى والله يخليك وكذا. قلت له اسمح لي ما أقعد معك, جيب لي شيعي صادق. شنو ما عندكم شيعي صادقين؟ أقول له ما في. قال لا في, شلون ما في؟ قلت له خلاص جيب لي شيعي صادق أناقشه, أما شيعي كذاب آسف ما ناقش شيعي كذابين. فقال لي علشاني. قلت له شوف علشانك بسوي شيء واحد. قال لي شنو؟ قلت له أنا بجمع الأكاذيب واكتب له رسالة, إن أثبت لي إنه هو مو كذاب أنا أتناقش وياه. قال شلون يعني؟ قلت له أنا راح أكتبها الرسالة وأعطيك إياها إن شاء الله وأشوفك. قال خير إن شاء الله. وفعلا أذكر من بنفس الليلة أو من غد كتبت رسالة, حتى رسالة الشيخ مير القزويني قرأت كتابك نقل الصاعقة المحرقة ووجدت فيه أشياء عزوتها لكتب أهل السنة وكذا, فلم أجد هذا العزو, فبودي فيما سأذكره لك أن تذكر لي الجزء والصفحة والطبعة التي نقلت منها, علما بأن لا مانع عندي, كتبت له لا مانع عندي أن تكون هناك يعني مناظرة كتابية بيني وبينك على غرار المراجعات التي قام بها عبد الحسين شرف الدين مدعيا أنه ناظر شيخ الأزهر سليم البشري, وكان يعبر في مناظراته باسم سين وشين, يعني سين سني وشين أشهد لا إله إلا الله شيعي. فأنا ودي وعلى أن نختم مناظراتنا أن تضع راء وأنا أضع سين, فأنا سين سني واسمي الخميس, وأنت راء رافضي واسمك أمير. فتوقع تحت كل رسالة بحرف الراء وأنا أوقع تحت كل رسالة بحرف السين. ثم أرسلت له, ثم جمعت الأكاذيب هذه أذكر 35 كذبة أظن جمعتها في 20 أو 25 ورقة فلسكاب. بعد يومين اتصلت على هذا عبد الرضا فقلت له تفضل هذه الأسئلة. قال خير إن شاء الله. قلت أنصفتك؟ قال أنصفتني جزاك الله خير. أعطيت هي وفقدت هذا عبد الرضا أشهر ما رأيته, كان أظن وقت عطلة عطلة الصيف أو كذا من بداية الدراسة وشوفه عبد الرضا. قلت له عبد الرضا وينك؟ قال موجود. قلت أنا أعطيتك الورقة هذه صار لها أشهر وما ردت لي الإجابة. ذاك الوقت تقول لي أنت متحمس وتكفى والله يخليك وكذا, وين الإجابات؟ ما رجعتها. فقال لي بلا أعطيتك إياها. قلت له شو أعطيتني؟ متى أعطيتني؟ قال بلا جبت لك الإجابة وكذا وكذا. قلت له رضا صرت مثلهم قمت تكذب. ضحك قال صراحة أنا أعطيتها الأوراق بس عطاني يعني الإجابات ما تسوى. قلت له شلون؟ قال عطاني ورقة واحدة. قلت له الحين معطيك أنا 25 ورقة من 30 ورقة في السكاب لين فيها 35 سؤال بس أعطاك ورقة واحدة. قال له كبر الكف, كبر الكف يعني معقولة هذه كبر الكف فيها كل الإجابات؟ قال والله هذا اللي عطاني. قلت له عطني إياها. واللي يقول له قطيتها. ها شلون قطيتها؟ واللي يقول ما تسوى. قلت زين ايش مكتوب فيها؟ قال مكتوب فيها كل كلامك مو صحيح. قلت له بس؟ قال بس. قلت له ما كان في يعني هذا الجواب خطأ لأن كلامي صحيح ولا مو صحيح؟ هذا إذا كنت أنا يعني قاعد كلام مو قاعد أسأل أنا قلت له ذكرت كذا في صفحة كذا, ذكرت مثلا حديث من مات ولم يعرف إمام الزمانه مات ميتة جاهلية رواه مسلم, قرأت كتابه رجعت إلى صحيح مسلم فلم أجد هذا الحديث. الرجاء ذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث والطبعة. ما يقدر يقول لي صحيح كلامك مو صحيح. أنا أسأل سؤال, نقلت عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال كذا, رجعت إلى الجزء والصفحة التي عزوت إليه فلم أجد كلامه. الرجاء ذكر الطبعة التي نقلت منها, ذكرت كذا متفق عليه لم أجد الحديث لا في صحيح مسلم ولا صحيح البخاري. ليش في أي طبعة؟ صحيح البخاري صحيح مسلم أي رقم أي كذا؟ بس يعني هذه كلها أسئلة يعني ما يصلح أن يكون الجواب كلامك ما هو صحيح. فقال عاد هذا اللي صار. وبعدين قال يقول الحين هو يعني هذا أمير القزويني أن الآن أنا متفرغ بألف كتاب عن عثمان الخميس. ذاك الوقت أنا يعني مو معروف يعني مو مشهور ولا عارفني أحد ولا طلعت كتاب التيجاني ولا ناقشت أحد ولا شيء يعني ما يعني ما عارفني أحد. فقال أنا بألف كتاب أرد على هذا عثمان الخميس. قلت لا أنا يعني ألف كتاب يرد علي ما تستاهل المسألة. ألف أسئلة قاعد أسأل هي يجاوبها اشتاوي ألف كتاب. قال هذا اللي قال لي. قلت لي هو لا بألف كتاب ولا شيء بس هو ينطر يموت. قال شنو؟ قلت لي ينطر يموت. كم عمره؟ كان بالثمانينات. كيف ينطر يموت؟ لا بألف كتاب بيفتك منها المسألة. هو كذاب شنو يألف كتاب؟ رجل قاعد يكذب. قلت له زين أنا بريحك. قال شنو؟ قلت له يبا أنا سمعت إنه ولده دكتور صح ولا لا؟ قال لي قلت خلي ولده يذكر الجزء والصفحة. روح كل علماء الشيعة بالكويت خلي يثبتون إن هذا الكلام اللي قاله صحيح. بس أنا ما بي شيء ما بي ألف كتاب. بل وأنا الآن الآن الآن أوجه هذا الكلام لكل الشيعة اللي يسمعوني الآن. خلي يروحون يثبتون إن الكلام اللي قاله في كتابه صحيح وأنا أجيب لكم الكلام اللي قاله والكذب اللي افتراه. قلت أنا ما بيألف كتاب. أنا بيذكر لي الجزء والصفحة والطبعة بس ما بيألف كتاب عني. قال هذا اللي جاني. قلت له خير إن شاء الله. أنت الآن وصلك العلم وعرفت صاحبك وعرفتني أنا. مع السلامة. وانتهى يعني بهذا اللقاء. ثم إن شاء الله تعالى لما أتكلم عن عصام العماد راح يأتي ذكر أمير القزوين ورثها لك عن طريق ولده علاء الدين أيضا طلب مناظرتي. طبعا نقل عن شخص اسمه محمد شمس الدين سأذكرها إن شاء الله في وقتها. أنه أيضا قال لي أن علاء الدين القزوين يطلب مناظرتي عن طريق هذا محمد شمس الدين وسأذكرها لكم إن شاء الله تعالى في وقتها. لكن الشاهد الآن هذه يعني المناظرة الأولى التي حصلت لي مع حسين المعتوق. وهذه تقريبا الظروف التي مرت بتلك المناظرة. وإذا كان في أسئلة أو شيء تفضلوا وإن شاء الله لو ذكرت أشياء أخرى يعني حصلت في هذه المناظرة. لكن للأسف يعني تسجيلها يعني كنا احنا نسجل مرة وهم يسجلون مرة فالظاهرهم عندهم بعض الأشرطة وإحنا عندنا بعض الأشرطة. أنا كنت من زمان كان عندي شريطين أو ثلاثة لهذه المناظرة لكن ما سجلت بشكل يعني جيد. يعني عندي شريط عندي لا أكثر من ثلاثة يمكن خمسة شرطة بس الحين لو تقولي وينهم ما أدري وينهم يعني. لكن أنا تقريبا عندي خمسة شرط تقريبا حق المناظرة. وبعدين هم عندهم بعض الأشرطة وطلبنا جمعها يعني لكن ما تيسر ذلك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.